السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أعتذر لأخي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السديس وفقه الله تعالى، أنا ما كنت أعرف أن عنده درس اليوم هنا، لكني نبهت الإخوة البارحة من أجل أن نكمل ما تبقى من بلوغ المرام، من كتاب الحج من بلوغ المرام لابن حجر، وأيضا لأن عندي غدا، أولا عندي سفر في المساء، وعندي العصر شرح حديث جابر أو التعليق على حديث جابر رضي الله عنه في الحج في مسجد الإمام محمد بن إبراهيم في الجامعة الإسلامية غدا بعد العصر، بارك الله. فأرجو المعذرة، أعتذر لأخي أولا، ثم لعل الإخوة المفروض أنهم بلغوا الشيخ البارح أو حتى نستأذنه، أو بلغوني حتى نستأذنه وفقكم الله. نبدأ، بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. هذا الحديث، اعذروني الليلة سأعلق تعليقات خفيفة. هذا الحديث فيه كيفية دخول مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، وهو من كداء، وهو المسمى الآن بريع الحجون، ريع الحجون، وخرج من أسفلها أي من كدي، والأمر فيه سعة يعني، لكن بعض أهل العلماء قال إن هذا خاص بمن قدم من المدينة، والصحيح أنه للجميع، ولكن لو دخل مكة من أي جهة فمن أي جهة فلا حرج عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم لا يقدم مكة إلا بات بذي طمأ. لا يقدم. نعم. كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بأن السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة أنه إذا قرب من مكة يبيت ويستريح حتى يصبح، هذا إن وصل في المساء، وحتى يأخذ راحته، وفي الصباح يغتسل ثم يدخل الحرم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استطاع المسلم أن يوافق السنة في كل أمر يفعله فهذا حسن، لقول الإمام، لقول عبد الله بن مسعود أو بعض الصحابة: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، والأمر فيه سعة أيضا. نعم. وعن ابن عباس، وهنا أبين للناس، بعض يتساءل كثير من الحجاج يأتينا على الهاتف: هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ نعم يغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وله أن يبدل ملابس الإحرام، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، لكن تترك النقاب والقفازين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الحديث ضعيف، وتغني عنه أحاديث أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما السجود عليه فلم يثبت، وقيل أنه موقوف على ابن عمر، وأما تقبيل الحجر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بعضها في الصحيحين أنه كان يقبله ويستلمه ويقبله، يستلمه بيمينه ويقبله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة، ما بين الركنين متفق عليه. أولا قبل هذا أبين أن تقبيل الحجر الأسود سنة وليس بواجب، البعض يزاحمون الناس حتى ولو تأذوا منه من أجل أن يقبل. وهناك أربعة أحوال: إن استطعت أن تقبل فاجمع فافعل، ولا تتمرغ فيه ولا تتبرك به، هذا لا يجوز. إن استطعت أن لم تستطع استلمه بيدك وقبل يدك، إن لم تستطع استلمه بشيء في يدك عصا أو نحوها وقبلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف على ناقته، استلمه بمحجن وقبل ذلك المحجن. إن لم يتيسر ذلك كله فعليك أن تكبر وتمضي في طوافك ولا تقف في طريق الناس، تمضي وتقول الله أكبر وتمضي في طوافك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. هذا له سبب، وذلك أن كفار قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قالوا: هؤلاء أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليردوا على هؤلاء المشركين وأن المسلمين على قوتهم، فهال هؤلاء هذا العمل، هال المشركين واستغربوا، قالوا: كنا نقول إنهم قد أوهنتهم حمى يثرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمدينة وقال: وانقل حماها إلى إيش؟ إلى الجحفة. فالرمل مسنون في حق الرجال دون النساء. وهل هو باق حتى بعد زوالك السبب حتى بعد زوال ذلكم السبب؟ نعم، باق إلى يوم القيامة، وهو خاص بالرجال دون النساء. والرمل هو الإسراع في الخطى مع تقاربها، وهذا خاص بالرجال. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم، لا، صحيح أنه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وما روي غير ذلك من استلام الشاذروان أو غيره أو الأركان الأخرى فهذا ليس عليه دليل ثابت يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى باستلام الركنين، الركن اليماني تستلمه إن استطعت، وإن لم تستطع فامضي دون إشارة، والحجر الأسود كما قلت تقبله إن استطعت أو تستلمه بيدك أو شيء في يدك وتقبل ذلك، إن لم تستطع فكبر وامضي في طوافك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. هذا أثر عظيم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعلم أن البركة من الله وأن الحجر لا يضر ولا ينفع، فعندما قبل الحجر الأسود بين أنه قبله امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر ولا أقل، ولا يتبرك بالحجر ولا يقصد التبرك بالحجر. فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولا تتمسح فيه يا عبد الله أبدا، لا تضيق على الناس وتؤذي إخوانك، قبله وامضي في طواف أو استلمه أو كبر وأنت ماض في طوافك. أما الرواية التي تقول إن عليا رضي الله عنه قد رد على عمر قال بلى يا عمر أنه يضر وينفع، فهذه رواية موضوعة لا أصل لها، وأثر عمر في صحيح البخاري ولا يلتفت إلى هذه الأحاديث الضعيفة. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. تقدم لنا موضوع المحجن. نعم. وعن يعلى بن والمحجن عصا لها شعبة يسميه العوام عندنا بالمشعاب. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الاطباع شرحته لكم بالأمس وقبل أمس، وهو وضع الرداء وسط الرداء تحت إبطك وكشف المنكب الأيمن ووضع الطرفين على المنكب الأيسر. وبعض الحجاج يخطئ منذ أن يحرم وهو كاشف منكبه الأيمن، هذا غير صحيح، هذا فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة، حتى طواف الإفاضة لا يشرع فيه ذلك، وطواف الوداع وطواف التطوع لا يشرع فيه ذلك، وإنما فقط هذا في طواف العمرة أو طواف القدوم. فإذا ما انتهى الطواف ووضع رداءه على منكبيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. يعني المقصود أن الحاج له أن يفعل أنواعا من الذكر، فيلبي ويهلل ويكبر ويقرأ القرآن ويذكر ما يسر الله له أن يذكر من التسبيح والتهليل والتكبير، وإن كانت التلبية يكثر منها أكثر، فالرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعف، من جمع بليل. جمع هي مزدلفة، أي بعث ابن عباس ومعه بعض أغيلمة عبد بني عبد المطلب بعد منتصف الليل، وبعض العلماء يرى أنه بعد غروب القمر، كما كانت أسماء رضي الله عنها تسأل: هل غرب القمر؟ فإذا ما غرب خرجت من مزدلفة، وهذا في حق الضعفة فقط، ومن يحتاج إليهم الضعفة ممن يساعدونهم في المسير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. هذا مؤيد لما تقدم قبل قليل من تقديم الضعف بعد منتصف الليل، وقلت الأحوط أن يكون بعد غياب القمر. نعم. كما قالت أسماء رضي الله عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديث فيه كلام وبعض العلماء يحسنه، لكن المقصود هو العمل الأولى، ولكن فعل أسماء وأم سلمة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء دليل على جواز الرمي آخر الليل، والراجح أنه لا حرج، واتباع الرخص بدون تكلف المستحب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا يؤيد جواز الرمي آخر الليل إذا خرج بعد منتصف الليل، جواز الرمي للضعف الذين يؤذن لهم في التقد في الخروج بعد منتصف الليل، فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث صحيح. عروة بن المضرس جاء ومر بعرفة وقال يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا صعدته، يعني مر بعرفة وصلى معهم الفجر بالمزدلفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة يعني صلاة الفجر وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا يعني من يوم عرفة أو ليلة من ليلة مزدلفة قبل الفجر ثم صلى مع الناس بالمزدلفة فقد صح حجه وقضى تفثه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا بينت لكم عندما ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه، كان المشركون لا يتجاوزون المزدلفة يعني لا يقفون بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وتجاوز إلى عرفة، وكانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يناظرون الشمس من جهة الجبل جبل ثبير فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فمجرد أن تطلع الشمس ينصرفون إلى منى، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف بعد أن دعا بالمزدلفة كما بينا بالأمس وخرج ودفعوا إلى المزدلفة. نعم. وعن ابن عباس قبل طلوع الشمس. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. الذي عليه التحقيق أن الرمي رمي الجمرة العقبة هو آخر وقت للتلبية، ويخطئ من ادعى أن التلبية تنتهي بنهاية يوم عرفات، وهذا الحديث صحيح، فالصحيح أنه كان يلبي حتى يفرغ من رمي الجمرة، حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، وهذا هو أصح الأقوال. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا الحديث الصحيح فيه بيان كيفية رمي جمرة العقبة، وكانت متكئة على جبل، يعني كانت لتقع على جبل، فكانت ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي وهذا الذي كان يفعل قبل أن يزال الجبل ويتوضع الأحواض التي تشعر بجواز الرمي من كل جهة، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه هو أن الجمرة تروى من جميع الجهات، والمهم وقوع الحجر في الحوض، ليس المهم إصابة الشاخص، ولذلك لو أنه أصاب الشاخص ثم ارتد الحجر وخرج عن الحوض فإنه لا يعتبر قد رمى، وإنما المهم هو إيقاع الحجر في داخل الحوض. الشاخص العمود هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل علامة ليعرف الناس الجمرة ويعرف مكانها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة رماها ضحا يوم النحر، وأما رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق فإنه كان لا يرمي إلا بعد الزوال، وكان يقف عند الجمرة ويتحرى زوال الشمس فإذا زالت رمى، والمفروض أن نقتدي به. وروي عن عطاء رحمه الله تعالى أنه رخص في الرمي قبل الزوال، ولكن عنده رواية أصح من ذلك أنه ما رمى إلا بعد الزوال، ثم يرمي الجمرة الأولى ثم يتنحى عنها ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، هذا في أيام التشريق، ثم يرمي الجمرة الثانية فيتنحى عنها ويدعو الله طويلا مستقبل القبلة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها كما فعل عند الجمرتين الأوليين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. نعم هذا الحديث الصحيح يبين فيه كيف يترمي الجمرات في أيام التشريق كما ذكرت لكم أنه يرمي الوز الأولى ثم يسهل يعني يتنحى عنها فيستقبل القبلة ويدعو الله طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه وكذا وهكذا في جمرة الوسطى ولا يفعل ذلك عند جمرة العقبة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين قال ارحم المحلقين وكانوا يقولون والمقصرين وفي المرة الثالثة قال والمقصرين والحلق والحلق بالموسى أما الحلق بالمكينة فإنه تقصير وليس حلقا. البعض من الناس يخشى أن تغضب أم العيال كما يسمونها الفرنج بالمدام ها فما يريد أن يزيل الفرمة التي على رأسه التي أصبحت مثل شعر الخروف تنزل على ولأن لا أنكر لمن يعفي شعره الرسول كانت له لمة وكانت له جمة لكن ليس بهذا الشكل الذي يفعلونه الآن. والعجيب أنه يقول أن تجده يحلق لحيته ويقول أن تربية شعر الرأس سنة تربية شعر الرأس يفعله النبي عادة وليس بيش بعبادة إن كن لو كنت صادقا فأعفي لحيتك كما أعفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلق أولى وأفضل من التقصير فتقرب إلى الله بالحلق تحريا لإجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك بالرحمة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. هذا دليل على تيسير الشريعة وهذا يوم النحر خاصة ولا نتوسع في ذلك كما دعا إلى ذلك بعض الناس الذي سمى كتابه افعل ولا حرج لا المفروض فقط هذا التخيير الترخيص هذا بجواز تقديم هذه الأعمال على بعضها يوم النحر وهي مجموعة في قولهم كما ذكر الفقهاء رنحط فالراء إشارة إلى ماذا إلى الرمي والنون إلى النحر والحاء إلى الحلق والطاء إلى الطواف لكن لك أن تقدم بعضها على بعض غير أن التحلل لا يحصل إلا برمي اثنين إما الرمي والحلق هذا يحصل التحلل الأول أما التحلل الكامل لا يحصل إلا بالرمي والطواف لا يحصل إلا بالرمي والطواف بل حتى السعي جاء في أبي داود بسند صحيح قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. كما قلت لكم الترتيب كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما سئل عن شيء قدم وأخر من هذه الأربع بل والخمسة إذا كان هناك سعي إلا قال افعل ولا حرج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الإسناد فيه ضعف لكن شبه إجماع أن من رمى وحلق أو من رمى ونحر أنه يعني يجوز له أن يتحلل التحلل الأول، التحلل الأول. أما يحل بحيث يحل فيه كل شيء إلا النساء، والتحلل النهائي يحصل بعد طواف الإفاضة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. ليس عليهن حلق كالرجال، وإنما يقصرن، وكيفية التقصير أن تأخذ من ذوائبها أو من ظفائرها أو من مجموع شعرها قيد أنملة، أي ما يعادل 2 سنتي تقريبا. ونرى بعض الحجاج يجعلون بعض النساء الرجال غير المحارم يقصون للنساء، وهذا لا يجوز لأن هذه عورة، فلا يجوز أن يطلع على عورات النساء، وإنما إما تحلق المرأة للمرأة تقص المرأة لا تحلق، إما تقص المرأة للمرأة أو يكون الذي يقص من محارمها الرجال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. العباس بن عبد المطلب كانت عند بني عبد المطلب السقاية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن ليالي منى فأذن له. وقاس علماؤنا على ذلك كل من لديه شغل في مكة كالأطباء والعسكر ونحو ذلك ممن هم مسؤولون عن أمور لا بد أن ينزلوا إلى مكة، فلا حرج عليهم إن شاء الله. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ليومين ثم يرمون يوم النفر. نعم. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث صحيح أو حسن. فرخص أيضا كما رخص العباس رخص للسقات والرعاة أن يعني يرموا يؤخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث من أيام التشريق فيرمون. نعم. وعن أبي لكن لا يرمون في مقام واحد، يرمون يبدأون بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لليوم السابق، ثم يعودون من جديد فيرمون الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. يعني السنة للإمام أن يخطب يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، فيبين لهم أحكام دينهم. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر، فهو اليوم الأوسط، خطب فيهم كذلك، ويبدو أنه تكرر أنه خطب مرتين يوم النحر ويوم الرؤوس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. نعم. عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف قبل مكة وبكت وتأثرت، يعني عزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فإنها لا تفعله حتى تطهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، الرمل يكون في طواف العمرة وطواف القدوم كما أسلفت بدليل هذا الحديث وبدليل الحديث السابقة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. يعني المحصب اللي هو وادي الأبطح، يعني صلى المغرب والعشاء في المحصب ثم بات هناك، وفي الصباح طاف أو ذهب وطاف طواف الوداع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. يعني العلماء لا يرون أن النزول الأبطح من المناسك، من النسك، من المشاعر يعني، وإنما نزله قدرا لأنه كان أسهل له في الخروج من مكة، وإلا فليس من المناسك وليس من المشاعر. وإن استطاع المسلم أن يفعل السنة في كل شيء بما فيها نزول الأبطح لا حرج عليه، بل هو الأولى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. أمر الناس، والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي هذا دلالة على وجوب طواف الوداع، ويؤيد ذلك قوله إلا أنه خفف عن الحائض. فمدى خوف التخفيف لا يكون إلا من شيء إيش؟ ماذا؟ واجب. التخفيف لا يكون إلا من شيء واجب، ولا نرى دليلا عند من يرى أنه مجرد سنة. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا فيه دلالة على أفضلية الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فالصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، وفي رواية أفضل من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصحيح أن ذلك في حق الرجال والنساء، وإن كان صلاتها في بيتها خيرا لها. والصواب أن ذلك يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. الفوات فوات الحج بفوات يوم عرفة، فوات الحج بفوات يوم عرفة، والإحصار هو حبس الحاج عن أداء الفريضة حتى يفوته. فماذا يفعل كل من فاته الإحصار والفوات الحج؟ إذا فاته يوم عرفة تحلل بماذا؟ بعمرة، تحلل بعمرة، ورسول الله يقول الحج عرفة، فمن فاته يوم عرفة فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة في أرجح أقوال أهل العلم. وأما الإحصار فإنه ينحر هديه الذي معه إن كان ممن ساق الهدي، وإن كان لم يسق الهدي فإن اشترط فإنه لا شيء عليه، بل إذا قال فبحلي حيث حبستني. واختلف في هذا هل هو خاص بالمريض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أم أن ذلك الاشتراط يجوز للجميع؟ أكثر العلماء يرجح أن ذلك خاص بالمريض من كان عذره مثل عذر ضباعة رضي الله عنها. لكن نرى الآن بعض الناس يترخص بين محلي حيث حبستني، فإذا خربت السيارة ألغى الإحرام ورجع، هذا غير صحيح. السيارة لها بديل، وكذلك التي تخشى من الحيض لا أرى أن لها عذرا في ذلك، نعم، بل تنتظر حتى تطهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. يعني هذه الذي ذكرت لكم، وذلك أنها مريضة، فهل هذا يخص المرضى أم يشمل كل من اشترط؟ الصحيح أنه يخص المرضى، هذا الراجح. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. يعني المقصود من حبس، أي من أحصر، من أحصر أو أصابه كسر في رجله فلم يعد يستطيع إكمال الحج، أو أصابه عرج بحيث لا يستطيع المشي، فإنه يتحلل ويحج من العام القادم. هذا اختلف فيه العلماء، ولعل هذا يكون أحوط لدينك. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستميحكم عذرا حول السرعة في هذه الليلة، لأن أردنا أن نمر على هذه الأحاديث، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حج من وفقه الله للحج مبرورا، وسعيه مشكورا، وإن اجعلها تجارة لن تبور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا عندنا، أنا اعتذرت هذه الليلة من محاضرة تعليق على محاضرة في قباء، وغدا عندي بعد العصر شرح لحديث جابر، أو تعليق، لا أدعي أنه شرح، تعليق على حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وذلك بمسجد الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بعد صلاة العصر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما صفة رفع اليدين عند الدعاء أثناء السعي؟ الذي يظهر أنه يجوز هكذا ويجوز هكذا، هذا الذي يظهر، إما هكذا تصفهما أو تجعلهما هكذا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل التكبير الجماعي جائز؟ لا. التكبير المطلق أبداً. وما هو حكم أبدا التكبير الجماعي بدعة، كل واحد يكبر لنفسه، واحتجاج بعضهم بأن ابن عمر كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره، ليس المقصود به التكبير الجماعي المنغم الآن، وإنما كان يكبر والناس يكبرون من حوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: وما حكم تلحين التكبير؟ التلحين لا يجوز، لا في التكبير ولا في غيره، ولا في التلبية ولا في الدعاء، كل هذا من البدع. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم العمرة من التنعيم؟ نعم. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر بالعمرة عندما ذهب مع أم المؤمنين عائشة. العمرة من التنعيم، قال بعض أهل العلم، هو خاص لمن كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها. ومن العجيب أن أخاها عبد الرحمن رافقها وأعمرها ولم يعتمر معها، مما يدل على أنه غير مشروع، غير مشروع. لكن بعض أهل العلم يستثني شيئا، وهو إذا اعتمرت عن نفسك من الميقات ثم أردت أن تعتمر عن بعض المتوفين من أقاربك فلا بأس أن تعتمر من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة، لأنه ليس المقصود التنعيم بذاته، وإنما كان أعمرها من التنعيم لأنه كان أقرب ماذا؟ أقرب الحل إلى الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل التكبير المقيد؟ بل إن أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول لا ندري عن الذين يترددون من التنعيم فيأتون بعمرة هل يزرون أم يؤجرون. في الصحيح أنه لا يصح إلا لمن كان عذره مثل عذر عائشة أو من أراد أن يعتمر عن ميته، أما عن نفسك تكفيك العمرة الأولى التي قدمت بها. وكان الإمام مالك أكره التردد على من التنعيم ويكره تكرار العمرة في أوقات متقاربة. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل التكبير المقيد بأدبار الصلوات يوم عرفة وما بعده ثابت؟ نعم، التكبير المقيد دبر كل صلاة من يوم عرفة إلى آخر أيام إلى عصر آخر أيام التشريق ثابت، لكن بعض الناس من الآن يبدأ يفعل التكبير بعد كل صلاة، هذا يعني لا ينبغي، وإنما تكبر في كل وقت، أي الأيام الثمان الأولى تكبر في كل وقت، وأنت في البيت وأنت في السيارة وأنت في العمل وفي أي مكان تكبر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن نعيش في فرنسا وأختي عمرها 10 سنوات ستذهب في رحلة مدرسية مع مدرسة علمانية تمنع كل الممارسات الدينية بما فيها الصلاة، ووالداي موافقان، فما حكم ذلك وما نصيحتكم لنا؟ إن استطعت أن تقنع والديك بأن لا تذهب معهم ما داموا يمنعون حتى من الصلاة فافعل، ذكر والدك بالله عز وجل وبعقوبته، وقل له: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فقل له يتنبه لهذا، انصح والدك لئلا يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخ رجع من سفره وصلى العصر ركعتين في بيته، هل هذا صحيح؟ ما دام قد وصل إلى بيته عليه أن يصلي الصلاة كاملة، وعليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنه ليست له رخصة أن يصلي ركعتين وهو مقيم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل لمن حج بدون تصريح أن يشترط، وما حكمه؟ أولا هو آثم، وأنا قد ذكرت لكم هذا الموضوع وفصلته لكم تفصيلا، ولعلي ألخص ما ذكرت: الحج بدون تصريح محرم صاحبه آثم لثمانية أسباب. الأول أن هذا هو قرار هيئة كبار العلماء تسهيلا ورفعا للحرج عن المسلمين. ثانيا إنه قرار ولي الأمر لما رآه من المصلحة بناء على هذا التوجيه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثالثا أنه قرار هيئة الأمم الإسلامية، قرار مؤتمر الدول الإسلامية 58، حيث أقروا ذلك وحددوا نسبة لكل دولة على حسب سكانها. رابعا أن هذا الذي يحج بدون تصريح قد يضطر إلى ارتكاب بعض المخالفات، فيتجاوز الميقات بدون إحرام، ويدخل مكة بدون إحرام، ويدخل بملابسه ويرتكب كثيرا من المحظورات ويحج بدون ملابس إحرام، وفي هذا كله إثم، وبعضه فيه فدية وفيه إضافة إلى الإثم. خامسا أنه يعرض الناس يؤذي عباد الله الذين يحجون فيقع في طرقاتهم ويتسكع، وربما اضطر إلى التبول والتغوط في طرقاتهم حيث لا يجد مكانا يقضي حاجته فيه. والأمر السادس أنه يؤذي نفسه، فقد يتعرض للأذى وقد يموت من ضربات الشمس أو نحو ذلك بسبب تصرفه الأهوج. والأمر السابع أو الثامن أنه غير مستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يشارك ويستخرج تصريحا، من ليست عنده نقود تكفيه لذلك، فهنا هو غير مستطيع. والله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا ينفعه كونه يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنه معتدي ومخالف للشرع بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بعض البلاد الغربية نجد صعوبة في شراء أماكن للمسجد بسبب كثرة المال، ولهذا السبب يشترون المساجد عن طريق البنوك الربوية ويدفعون كل شهر. نعم. للبنك ويدفعون لا يجوز، باختصار لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة. سؤال: ولا يجوز التعامل بالربا مطلقا، لا لأجل بناء المساجد ولا لغيرها. سؤاله: قد اشتروا المكان، قد اشتروا ويرفعون الأمر لسماحة المفتي. نعم. يعني السلام عليكم ورحمة الله، استودعكم الله وإلى لقائنا بعد الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.